منهم وإن شاء الله كلها تكون منهم. طائفة ثانية تعتقد الأولياء هذول فيه متحركين في الكون مدركين وأقطاب وأبدان ونقبة وأنجاب ودولي هذول يا أخواننا شبابنا الناشئ اليوم اللي فهمان الإسلام وليس مو فهمانه ما عنده خبر هذه الضلالات، وهذا كما يقال ومن العصمة ألا تجد. لكن أدولكم مع ناس من هذول اللي بيسمونا البركة، ولو كان يمشي بالضبط الطريق لأنه هذا مأخوذ مجذوب، يعني هذا مجذوب، فبتسمع منهم الولاية بمعنى الآخر. وأنا هلا راح نسيقوا قصة موعد لأنه بكون تعزتوا في دماغكم مثل ما أنا تقريبا تعزت في حنجرتي. راح نسيق القصة. زرت مرة قرية دير عطية، يمكن اللي بيروح ممكن إلى الشام كان يمر عليها سابقا، هلا طريق جديد يمر عنها جانبا. نزلت فيها ضيفا ليلة واحدة، والغرفة على طريق مثل الدخلة بس عريضة، وإلى باب هناك وإلى نوافذ، وإن النافذة سترة. فخرج صاحب البيت، وكنا نحن مجتمعين في 10 أشخاص أنا أحدهم، فخرج من الغرفة الشخص الطارق ما سمعنا غير ترحيب عجيب جدا، أهلا وسهلا بأبو فلان، ما أدري أقول اسمه. دخل من جوا بدنا نحن بقى كلنا عيون نحن الداخل نشوفه مين الضيف الكريم، فكانت مفاجأة لي مدهشة. وإذا به الحشاش المفطر في رمضان التارك الصلاة الملازم لركن المسجد، جاري من خارج المسجد لا من داخله، ما شفته في المسجد إطلاقا، وعيونه جاحظ صفاء من كتر ممحشة. وهو أيضا فوجئ بي، فأول ما جلس فمن حاله نغاية صار يركع ويسجد ويحكي كلام مثل ما بيقولوا النحويون جملة غير تامة. يعني مثلا بيض بردورة بيتنجان شغل، كل جملة تامة لا تقولوا بس من المجانين دول، لا عندكم في الأذكار الله الله الله الله شبه الله الله أعلم بقى هاي جملة غير تامة. فهذا الرجل قاعد يتظاهر انه غايب ما بيعرف شو عم يحكي. عرفت انا انه هذا رجل عن صاحب البيت من كبار الاولياء، فانمعطت نقطة فظيعة جدا. ثم انطلقت اتكلم حول الآية السابقة، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله تكلم وما لنا في هذا الصدد. صدد قال لي صاحب البيت، قال لي والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هيك مثل ما عم تحكي تمام، إلا حتى إجانا شيخ اسمه كذا اعتبارا بأمر الأخ السابق حتى ما نسويه بالأشخاص، ما رح نسميه يعني شيخ، إجا بالأزهر وقد درس مكث الأزهر 20 سنة، يعطي دروس في المكاتب مثل القرية مثل القرية في البيوت. فمن جمع التعليمات اللي قدم لنا اياها انه بيقولوا في اضعف خلق سره، في اضعف خلق وقال انه الله عز وجل له عباد صالحين يعبدوه في الغيب، بتشوفون انتم بتفكرون بل بتخسرون، فاياكم واياهم فرصة تنبلشوا بواحد منه وتنكروا عليهم بعدين تنبطحوا تنخابوا إلى آخره. وقال الشاهدون حكالنا مبيتي عن السنة عن ذات الشيخ أنه حكاله قصة الآتي فاستمعوا يا أولي الأطفال. نعم درس أكثر شيء في الأزهر. إيه يعني الأزهر القديم حلقات مع حلقات طوحيش مو أزهر اليوم. ياريت طبعا بقي الأزهر القديم خلاصة. الله الله ولو كان ولو كان ساما واحدا لاتقيته. شو قصة الحسن يا الشيخ؟ فبضعوا الفر بضعة وسلبوا الفر سلبة وخلاه يأمنوا بهالمجنون هذا المتجانب منه من كبار الأولياء والصالحين حتى لهم قصة الآية. قال كان فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر محتسب ينزل إلى السوق كل ما أرى منكرا غيره. قال ذات يوم خرج كعادته وحوله أصحابه وأتباعه تلامذته وقف على سمان أو عطار فرآه يبيع حشيش مخدر في سقف فأنبه وأنكر عليه ما تستحي ما تخاف من رب العالمين كذا. قال للسماء تم كلامه سلب الرجل وصار مثل بهيمة الواعظ العالم الفاضل خابوا لما أوجهته قادوا من يده كما تقاد الجادة إلى البيت واللي بقى صاروا يسألوا شو أصل الإنسان العالم شو أصابه. تموا يسألوا حتى الله رماهم بشخص قال له الشيخ هو من الجماعة اللي قال عنهم ذو الجناحين. ذو الجناحين يعني يعلم الظاهر والباطن يعني جمع بين الحقيقة والشريعة لأن الحقيقة غير الشريعة والشريعة غير الحقيقة. فالإسلام إسلامان كان ظاهر كان باطن كان يا لطيف مدبرة ما فيه الإسلام طبيعة. خلاصة راهوا لعند الرجل ذو الجناحين حكوا له قصة العالم عم يقبل المعروف أنا صار مثل بيني جناحين قال له أنا عرفت القصة هذا الرجل سمان الحشاش من كبار الأولياء لذلك خذوا شيخ كل عنده وتجروا له وطيبوا قلب الحشاش الولي الحشاش طيبوا قلبه على الشيخ العالم وأنا كفيل أنه ترجع حارس العالم إذا ما استنى عنه من قبل. نعم الجناحين الجناحين الجناحين العالم اللي جرح الحنار خلاصة اجوا عند الولي الحشاش وتلطفوا له في الكلام واعتذروا له انه انت تعرف انه يعني شيخنا وعلمنا وفاضلنا واخلاصه وديره والى اخره هو ما بريد الا انكار المنكر مو عارف مقامك منزلتك والى اخره. حتى صفى قلب الولي الحشاش فالعالم رجلت اليه كل مواهبه المكتوبه سابقا مواهبه جديده ورجع الولي الحشاش يا ابن العالم قل لي يا فضيل الشيخ فانت صحيح بتظن انه انا ببيع الحشيش المخدر سامحك الله انا ببيع حشيش ياخذ منه المحشش قطعه صغيره يبطل الحشيش هذا ضد الحشيش انت ما تشوفه حشيش هذا الأزهر يا سيدي سيدي في الأزهر حسن وعلي صاحب البيت عم يقول لي نحن كنا نعتقد مثل ما انت عم تقول الولي هو اللي بيتقي الله كل ما أكثر من الصلاة والعبادة يكون أقرب إلى الله إلى آخره. حتى أن هذا الرجل العالم أن هذول الأولياء إلهم حالة مع الله غير بتشوفوهم في الظاهر فساق فجار ما بيصلوا لكن إذا بيصلوا في نفسه يغمضوا عيونهم يصلوا لنا. فالخلاصة هذا أفزع قلب الإسلام. فتجد المصيبة الآن في المسلمين مزدوجة المتفجرين منهم يحسبون أنهم يحسنون الصلاة وأنه ليس على دين. هل هذا دين يا أخوانا؟ أنه كل ما تقرب الإنسان إلى الله كل ما ابتعد عنه شو هالجماعة المتلخبة؟ الحشيش لا بيصلي صلاة جماعة، لا بيصوم في رمضان، السيجارة وفيها الحشيش أكثر عم يصاب أمام الناس مع الأذى ولا منكر. هذا ولي، ولي محافظ على الصلوات في أوقاتها، هذا مو ولي. هذا من الخطورة في مكان قلب الحقائق. هذا جنس من المسلمين. الجنس الثاني الأخير هذا هو الإسلام، إسلام حشيش مخدر إلى آخره، ويعتبر من كبار الأولياء والصالحين، وكلام غير منطقي. بتشوفوا أنت هون بالبيت أجنوا عم يصلي في مكة، هل عم يدرس الدراسات العصرية اليوم؟ إلا إذا كان هذا الإسلام. فأنا كفرت فيه. أنا أعتقد الإسلام في القرآن في السنة أمور لابد من الإيمان بها، إن كان مثقف ولا مثقف لابد من الإيمان بها والتسليم. ولذلك أعتقد في الكتاب وفي السنة أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا. ما بكفينا بها الأمور الغيبية الموجودة في القرآن حتى نجيب لهم بقى ثقافات وخرافات ونلبسها لباس الإسلام ونخفيها كسوة الإسلام ونقول لهم أيها الناس تعالوا إلى هذا الإسلام. معناها عم تقول لهم بمثال الواقع ابعدوا، هذا إسلامكم بأخركم ما بيقدمكم فعلا. ولذلك أعتقد أن قول محمد عبده له يعني خصة كبيرة من الصواب. إذا شو قال تبع العمائل؟ أنا في أذن أن أتوقف الصلاة فأحاذر أن تقضي عليه العمائل. أحاذر أن تقضي عليه العمائل. شو يعني العمائل؟ يعني العلماء المتعاملين بالعمائل البيضاء شارك العلماء وليسوا من العلماء من العلم في الشيء. تمام، ما بدنا نصيب الناس، لكن هل بده يعرف يسأل أهل مكة، أهل مكة أدرى بشعابها. عندكم هنا فص حلب أيضا رجل من كبار العلماء المعروفين والمفتين، توفي من عهد قريب أو بعيد لا أدري، كان يحكي ويقيم الحجة على بعض من لا يؤمن بكرامات الأولياء. والذي عندي سؤال، هل كان للرسول معجزات وما هي؟ وكذلك معجزات الصحابة ما هي؟ ما بيفرق السائل بين الكرامات وبين المعجزات. فالرسول له معجزات بلا شك، والأولياء لهم كرامات بلا شك، ولكن هي تحقق الكرامات ومجرد ما نتخيل مثل كرامة الشيخ المفتي الذي سعى فيه لكم أو غيري من أهل بلدكم يعرف الخير أحسن مني. كلنا يا أستاذ محمد. وين ناصر؟ طيب شوفوا تكبير قديش في فرق، قديش في فرق بيننا وبين الآخرين. نحن من شيء منا ما نشوفه. خلاص وين؟ خلاصة القصة على حد ما وقي مني خلاصتها، حكاها الشيخ المشارلين محتج على أحد إخواننا السلفيين هل لا يؤمن بالخرافات من الكرامات. وش لا يؤمن بالكرامات؟ خرافات من الكرامات. قال له شو عم تحكي ما في كرامات من النوع؟ ما على حكاية هاي وقعي. قال الشيخ المفتي إنه وقع أن رجلا من الخطباء كان يخطب ذات يوم على منبر يوم الجمعة، فكشف الشيخ باعتباره من كبار الأولياء والصالحين أنه أحد مريديه من الحاضرين في المسجد مجروح باللغة العربية حاقن، يعني بحاجة إلى قضاء الحاجة. فعمل له الشيخ وهو عم يصلي عمل له إيه؟ أرجع كمه، هل هو على طريقة ما قال محمد عبده عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج؟ فأرجع كمه العريض، قال فات المريد المزروق، يعني بيقضي حاجته، فات كم الشيخ الخطيب فوجد هناك بستان جميل يقضى حاجته. لازم غسل ايش ما تقصى انا مسيانة لازم غسل هي احلى. وصل هاي من كرامات الاولياء صدقوا او ما تصدقوا، ان صدقتوا بتكونوا مؤمنين كرامات الاولياء، وان ما صدقتوا بتكونوا غير مؤمنين كرامات الاولياء. اما انا راح اقول تصدق وما تصدق، وشوفوا بقى انتوا شو موقفكم من الاول. انا بعتقد انه هذه كرامه من كرامات الاولياء بلا شك، لكن ربنا عز وجل يقول في القران الكريم: وان الشياطين لا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. ايتان يزادلوكم. شو انت ذا؟ لا يوحون الى اوليائهم يزادلوكم. في ايه اخرى الشياطين يزادلوكم في بعضهم الى بعض زخرف القول. صحيح. الشاهد ان الشياطين لهم اولياء، فهي كرامه لمثل هؤلاء الاولياء، اي اولياء الشياطين. اما اولياء الرحمن كرامتهم بالشرف الانسان، كرامتهم بتزيد المؤمن ايمانا، مثل الذين سافروا مع العلاء الحضرمي نحو خليج فارس ووصلوا الى شط البحر، ما في سفن تاج البحر الى الساحل الاخر، فصلى ركعتين ودعا لله عز وجل وتقدم قال له يلا تبعوني، ومشي على البحر كان ماشي في ارض مفروشة بالسفن. وصولا للطرف الثاني كان سبب الاسلام اهل الخريج. وين هذه الكرامة؟ وين هذه الكرامة؟ ما وظفوا لأنه ما أمن الكرامة. الله المستعان. صار يا أخي. هل يوجد من الكرامة؟ الكرامة من أولياء الكرامة؟ في قلبي. لا. كرامات الله. من ضمن انه بعد مثال شباب الجامعه نحاول كنا دعوه نحضر خطبه الجمعه. طيب، واذا كانت خطبه الجمعه في احد المرات ايوه هل خطبه الذات اللي الله المستعان دبروها بقى دبرها يا سيدي. يعني هاي مو موقف حلبيه بس متواصله صارت عالميه. هذا هو اسلامنا اليوم معلش. نعم الواقع عفوا قصه الحشاش هي قصه الحلال الحشاش حقوق الطبع محفوظه للحلال. ايه طبعا الالبري صح. ايه طيب الواقع أن كثير من الناس يعرفون الدعوة السلفية من أصولها، لا يعرفوها عن قرب أو من أهلها وأطفالها، فبقعوا بخطأ فاحش، وهو أنهم يظنون أن الدعوة السلفية تسير في طريق، وأمة المذاهب الأربعة يسيرون في طريق. فهذا خطأ، إنما الدعوة السلفية تسير في الطريق الذي سار فيه الأئمة الأربعة وغيره من أئمة السنة. الدعوة السلفية عندما رأت حسن الطريقة التي ساروا فيها أئمة الإسلام الأول كالشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم، ورأوا أن أعز المسلمين قام على هذا السلوك وهذا الطريق، تبنوا هذه الطريقة وساروا على هؤلاء الأئمة الأربعة العلماء الذين طبقوا الأرض علما وعملا. أما هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع للأئمة الأربعة أو أنهم متمجدون بمذاهبهم، فيشهد الله أنهم ساروا في طريق وهؤلاء الأئمة ساروا في طريق. فليس من شأن الأئمة الدعوة إلى الجهل وترك العلم، إنما كانوا الأئمة رضوان الله عليهم يسلكون طريق العلم. وأنتم تعلمون أن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هم معاصرون لبعضهم البعض، ويمكن أن يكون سبق الإمام أبو حنيفة الشافعي وأحمد بن حنبل. فهل تعتقدون أن الإمام الشافعي الله يرضى عنه كان يتم العداء للإمام أبو حنيفة؟ حاشا وكلا. فلماذا خالف أبو حنيفة؟ لو سألتم السؤال الآتي لأني أزعم بأنه أدق، هل تعتقدون أن أحمد ما كان يصلي وراء الشافعي، والشافعي ما كان يصلي وراء مالك؟ طبعا سيكون جوابكم لا أعتقد، لكن واقع الحالة في الشافعي اليوم أنه لا يصلي بعضهم وراء بعض، هي المذهب بينهم. الإمام الشافعي الله يرضى عنه عندما رأى بعض الأخطاء للإمام أبو حنيفة فما وسعه إلا أن يتركها ويأخذ بالصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجواب بعض المتعصبين لأبو حنيفة أنه إذا كان من السبعة أنت تخطئ وأبو حنيفة يخطئ، فهذا الجواب كان يرد عليه الإمام الشافعي ويرد على هؤلاء المتعصبين بقولهم أنه ما لا يجوز لأحد فقط عنده سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك لقول أحد من الناس. فما دام أن أبو حنيفة الله يرضى عنه لم يخطئ لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير من أحاديث الرسول عليه السلام فاتته، فهذا معرض للخطأ. فلا يسع من وصلت له سنة الرسول عليه السلام التي تخالف قول أبو حنيفة أن يتركها لقول أبو حنيفة. فهل أبو حنيفة يرضى من أي شخص كان أن يترك حديث الرسول عليه السلام لقوله؟ لأن هو القائل لا يحل لأحد أن يفتي بقوله إلا بعد أن يعرف دليله. فإلا أننا بشر نقول صباحا نرجع عنه مساء لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيفتي أبو حنيفة صباحا بالقياس أو الاستنباط أنه ما عنده نص عن الرسول عليه السلام، ويجي مساء يأتي به خبر عن الرسول عليه السلام يخالف ما أتى به صباحا، فما كان من أبو حنيفة الله يرضى عنه إلا أن يرجع إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أراد أبو حنيفة، وهكذا أراد الأئمة من كل من سار على سيرهم وطريقتهم أن يفعل هذا وأن يعمل هذا وأن يتبع هذا الطريق، يعني يكون نصب عينيه محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول عليه السلام. لكن لمن خرف الأمة عن طريق الرسول عليه السلام وعن طريق الأئمة الأربعة نتج من ذلك علماء بالمظهر وهم جهلاء بالعمل، مثل قاضي بيروت وهو الأستاذ النبهاني، له كتاب اسمه جامع كرامات الأولياء، وهذا قاضي أو مفتي، فلما يكون بهذه المنزلة وهذه العقلية فمعناها على هذه الأمة السلام. فيقول في هذا الكتاب أحد الأولياء نزل هو وابن حماء إلى الحمام، وإذ به غضب هذا الولي من ابن حماه، فما كان من هذا الولي إلا أن مد يده إلى سحب دكة سرواله وأخرج ذكره وسد هذا الذكر وصار كرباج وأخذ يقتل فيه هذا الابن أحمى حتى قرعه. هذا موجود في كتاب مو هو للعوام اللي هم من عوام المسلمين الذين لا يفقهون شيئا، إنما هو من أحد القضاة اللي هم إيش هذه يعني بيكونوا في هذا المنصب الذي لا ينبغي أن يكون فيه إلا كبار العلماء. ومن ثم هذا صاحب كتاب سمير القلوب الذي كان يدرس في المعهد الشرعي هذا الذي الشعباني، يقول فيه هذا صاحب هذا الكتاب، يقول فيه أن الولي عندما تستغيث به لقضاء حاجة من الحاجات فإما أن يخرج بنفسه يقضي حاجات، وإما أن الله سبحانه وتعالى يرسل لك ملك فيقضي حاجة. تكون رواية خطأ. نعم تكون رواية خطأ. لا وإما أن يرسل هو إليك ملك. لا وإما أن يرسل الله لك فإما أن يخرج بنفسه. شاهد هنا من هؤلاء الذين أنساقوا وراء القبور والأولياء والصالحين يستغيثون بهم من غير الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لما انساقوا هؤلاء العلماء والمسلمين والقضاة يفتون بمثل هذه الفتاوى، فهؤلاء العوام مثل وراهم أبو حنيفة أو الشافعي في هذا الطريق سلة ثم سلة. باقي نصف ساعة للقريبة نصف الليل يعني يمكن اللي ما صلى اي شيء. كل شيء ورد في شرب خالد مريض السم هو انه شرب امام جماعه الانسان فقط. كل شيء ورد هو هذا، فليس في الرواية أنه أحدث أو أي شيء آخر، لكن من ناحية الاستنباط يظهر أن المقصود من ذلك هو إثبات أن المؤمن معان من الله ومنصور أهل مصر. أنت تسأل عن الرواية، الرواية ليس فيها لفظ التحدي أو معنى. الرواية الرواية ما فيها كيف الوراد أنزل أن يتحدى كما تحدث أن يحل هذا أو يعمل كما عن الخارج. هذا أمس نحن تحدثنا في نفس الموضوع، الأمور الخارقة للعادة لا يقاس عليها ولا تتخذ ميزانا ونظام، لكن ونحن نبالي بحث الموضوع، ولكن يمكن أنت ذاتك قد تفعل مثل هذا الفعل مثله متعينان بدافع إيمانيات الحرية، قد تفعل مثله، فلا يجوز الشيخ علي أن يقول ها الشيخ فعل كذا أو فعل مثله، لأنه قضية مو مهنة ولا هي تحت إرادة الإنسان فيقاس عليها ويلحق فيها غيرها. الله حسنا هذا موضوع السفر في الواقع هو من المسائل الهامة والتي اختلفت فيها آراء العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من يحدد المسافة أو فلنقل منهم من يحدد المسافة ومنهم من لا يحدد، وإنما يقول مطلق سفر. الذين حددوا المسافة انقسموا إلى قسمين وإلى مذهبين، مذهب يحدد المسافة بيوم وليلة، ومذهب يحدد هذه المسافة بخلاف أيام ولياليها. كل من هذين التحديدين تحديد بيوم وليلة أو التحديد بثلاثة أيام ولياليها ليس هناك في السنة فضلا عن القرآن الكريم دليل على مثل هذا التحديد إطلاقا، وأعني دليل يعني واضح يصلح للاحتجاج به ويرغم المسلم بحكم إيمانه أن يخضع له ويسلم تسليما. مثل هذا الدليل لا وجود له، لكن الواقع أن أي إمام من أئمة المسلمين حينما يأتي برأي أو يستند بالسياد فلا بد أن يكون في واقع الأمر هو استند إلى دليل بالنسبة إليه، ولكن هذا الدليل قد يصلح دليلا عند الآخرين وقد يخفى دلالته عليه، فحينئذ ليسوا ملزمين في الأخذ به. فمثلا مذهب الحنفية الذين حددوا النكاسة بالست أيام ولياليها احتجوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام إلا ومعها محفظ. فصار عندهم استئناس من هذا الحديث لأن السفر للثياب، لأن الرسول عليه السلام حرم على المرأة أن تسافر هذا السفر من ثلاثة أيام إلا إذا كان معها محفظ. فكأنهم فهموا من الحديث أنه يحدد السفر للثياب، لكن العلماء الآخرين ما بدا لهم أن الحديث في قامتات تحديد السفر الذي تترتب عليه كل أحكام السفر من وجوب القصر ومن جواز الجمع ومن جواز الإفطار في رمضان. العلماء الآخرون ما بدا لهم أن الحديث لبيان هذا السفر الذي تترتب حوله كل أحكام السفر، وإنما الحديث جاء كما هو واضح ليبين أن هذا السفر الموصوف بأنه ثلاث أيام لا يجوز للمرأة أن تسافره بغير محرم. إذن هذا التحديد لو كان له مفهوم فإنما المقصود به سفر المرأة من غير محرم، ومع ذلك فقد جاء الحديث بلفظ يوم لا تسافر امرأة يوما إلا ومعها محرم. فهذا اللفظ الثاني دل على أن اللفظ الثلاث ما هي من أجل التحديد الدقيق، أي أنه على المفهوم يجوز لها أن تسافر أقل من ثلاث أيام. هذا المفهوم غير مراد بدليل أنه جاء تقييده ليوم واحد، كذلك جاء تقييده بما هو أقل من ذلك وهو بريد. لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها محرم. فباختصار هذا الحديث أولا لم يأتي لتحديد السفر الذي تترتب فيه أحكام السفر كلها، وثانيا ليس التحديد بست أيام فيه تحديد نهائي، فقد جاء التحديد بأقل من ذلك، فالذي يحتج به من السفر ست أيام سيعارض باليوم وسيعارض بالبريد. هو أقل من اليوم يعني أقل من اليوم. نعم نعم على الضبط ما أذكر، لكن أقل من اليوم. أما كذلك استدل هؤلاء بحديث يمسح المقيم يوما وليلة على الخطين ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، فما نعتبر هذا تحديدا للسفر مع أنه هو تحديد للمسح إذا كان في حالة السفر. فمثل هذه الأدلة تظهر للباحث المفكر أنها لا تنهى بإثبات التحديد المدعى. الذين حددوا المسافر ليوم وليلة ما يحضرني الآن دليل واضح دليل ظاهر لديهم، ولكن حينما درست المسألة لم نجد أن لديهم دليلا يصلح للتمسك به وتقوم الحجة به، لا سيما وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة خاصة في أحكام السفر، وأخص ما طرف من المسائل في هذه الرسالة هو موضوع تحديد السفر، فهو يذهب إلى أن كل التحديدات التي تمسك بها الذين ذهبوا للتحديد ليس فيها ما يصلح للتمسك به، وعلى ذلك فهو يقول السفر الذي تترتب عليه أحكام السفر هو كما أطلق الله في القرآن الكريم وكما جاء في حديث في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أي لا يحدد بمسافر ولا يحدد بساعات، ولكن ليس الأمر كما يتوهم بعض إخوان السلفيين أن مجرد ما خرج الإنسان من بلدته لأن السفر غير محدد، أو بعبارة أخرى لأن الصحيح في موضوع السفر أنه ليس محددا بمسافر، بناء على ذلك يتوهم البعض أن مجرد ما يخرج من بلده مهما كانت مسافة طويلة وخطيرة صار مسافرا، لا، ولكن يجب أن يلاحظ في الموضوع هو معنى السفر. صحيح أن السفر ما هو محدود بمسافة كيلومترات أو مراحل كما كانوا قديما يركبوا الدواب ثم بيطلعوا بينجلوا طويل العصر مثلا بيستريحوا بيطيلوا ثم بعد العصر بيمشوا إلى آخره، صحيح أن السفر ليس محدودا بهذا، ولكن السفر له معنى لغوي، هذا المعنى اللغوي يجب أن يلاحظه كل إنسان يخرج من بلده فينظر هل هو مسافر أم ليس مسافرا، وهذه القضية في الحقيقة فيها دقة لأنها تعود إلى نفس المبتلى، كمثل كثير المسائل أطلقها الله عز وجل وتركها للمكلف، فلما لاحظ بعض العلماء أن هؤلاء المكلفون لا يستطيعون خاصة إذا كانوا غير علماء أو طلبة علم لا يستطيعون أن يفهموا هذا الإطلاق، فاضطرهم وليس لهم الحق في ذلك أن يأتوا فيحددوا، مثلا الأحناف حينما جاءوا لبحث الماء الكثير الذي يحمل النجاسة قيل اجوا قيدوها، لكن هم لما قيدوها ما أراحوا الناس وإنما فتحوا له إشكال آخر، فقالوا إذا كان الماء عشر في عشر فهو الماء الكثير الذي يحمل النجاسة، وإذا كان أقل من ذلك فوقع فيه نجاسة فنجاسة، طيب شو هذا العشر في عشر؟ المسألة كمان نسبية، لأنه ما إذا كان عشر في عشر لا يحمل، وإذا كان أقل يحمل، فما كيف عشر في عشر؟ قد يكون عندك بئر ما هو متر في متر لكنه عميق وعميق جدا، وعندك بحيرة عشر في عشر ولكن فايت جدا، إجوا قيدوا الطواشان، قالوا إذا كان الماء بحيث أنه حركته من أحد طرفين هكذا بإيدك ما بيتحرك الطرف الثاني فهو كثير، سبحان الله، والعشر في عشر من جهة أخرى ضروري تكون كل بحيرة تكون مضلعة ومربعة ولا بجوز تكون مستديرة، بجوز هذا واقع أكثر البحيرات، يعني أرادوا يخلص الناس المشكلة أو قاوة المشكلة الأخرى، والأحسن بلا شك ومن أحسن من الله قيلا، إذا كان ربنا عز وجل أطلق بعض الأمور فيجب أن تبقى على إطلاقها، لأنه مش عبثا ربنا تبارك وتعالى أبقى على إطلاقها، من هذا القبيل السفر، فالله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيدة من أيام الأخرى، ما قيد سفر طويل أو قصير، كما أنه المرض نفسه ما وضع له حدا، فماذا فعلوا بعض الفقهاء بالنسبة للمريض الذي يجوز له الإفطار في رمضان فأن يذهب إلى الطبيب، ولازم يكون طبيب حاجة وطبيب مسلم، فإذا قال له أن الصيام ضره فيجوز له الإفطار وإلا فلا. من أين بإمكان أولئك العرب الأولون وأمثالهم أهل القرى الذين يعيشون في صرام وقد لا يوجد عندهم طبيب، من أين يتيسر لأولئك أو لهؤلاء أن كل واحد مرض مرضى رقب أو الصيام أو الكيتا أو أي من الطبيب أنه يجوز لك تفطر في رمضان أو لا؟ الله عز وجل سيدنا عن الناس قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر كذلك السفر تماما أطلقه وما قيده، لكن ما هو معنى السفر؟ هذا الذي نحن بحاجة نفهمه. فنحن نبدأ الآن فنسأل حدود حماس نفترضها دائرة مادية مجسدة واضحة ما فيها إشكال. فواحد خرج عن حدود حماس قبل شائعه إلى أرض مثال مثلا، هذا مثال يعتبرها ما في واحد فينا يقول إن هذا مثال. طيب واحد ثاني مثاله بده قعد جاي مسافر، لا واحد ثاني يأتي مستعب مسافر، لا لكن ما هو شو هو مسافر؟ هذا الدليل صاحب النقطة يقول السفر ليس هو عملية دخول فقط في القرية، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من المدينة إلى البقية، البقية الآن في المدينة كما هو كثير من بلاد العواصم اللي كان خارج منها صار فيها، اللي كانت قرية مقتولة عن العاصمة أصبحت حارة ومحل للعاصمة. ففي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مقبرة البقية خارج المدينة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج البقية ويزور ويسلم ويرجع، فما بيقولوا انه سافر رسول الوقيع. اكثر من ذلك حتى اليوم احد من حج منكم وزار المسجد النبوي يعرف انه احد ابعد بكثير عن المسجد وعن بيت الرسول عليه السلام البقيع، فكان يزور ايضا شهداء احد ويسلم عليه وما يقول الرسول عليه السلام سافر الى احد. اذا هذا وهذا وغير ذلك يدل الفقير العالم أن مجرد الخروج من البلد التي أنت فيها لا يعتبر سفرا. لكن متى يعتبر سفرا؟ إذا هذا الذي خرج من بلدته تعدى استعداد المسافر أي نوع من أنواع الاستعداد، فإذا اتخذ الأهبة واستعد للسفر هناك يأتي لا عبرة بالسفر الطويل السفر أو السفر. فيجب إذا أن نلاحظ أن مجرد الخروج ليس سفرا بأدلة قاطعة التي ذكرناها، وإنما نلاحظ في ذلك استعداده للسفر كما يستعد الناس المسافرون. طبعا السفر في الزمن القديم استعداداته غير استعدادات الزمن الحاضر، لكن على كل حال أي إنسان يسافر فسيستعد استعدادا ليس يحتاجه إذا كان غير مسافر. لذلك يقول ابن تيمية في رسالته السابقة ذكر روايات من حيث الصحة لا أذكرها ولا درسها لأنه ما هي حكم شرعي، ولكنها تعين على استيلاء معنى السفر. يقول الزاد والمجود، يعني يتخذ معه الزاد والمجود هو مسافر، لأنه يدل على أنه استعد فعلا لمفارقة بلده واستعد للسفر. فهذا الاستعداد هو الذي يجعل الخارج عن البلد مسافرا، ولا يضر بعد ذلك إذا كان السفر فقيرا أو محدودا المسافر مسافر، نعم لا يضر ذلك إن كانت مسافر طويلة أو فقيرة. وأنا حين قرأت هذا وحينما أقرره أشعر بأن المسألة فيها دقة، مثل صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كثير من الناس بأن شو تعمل بالاستطاعة؟ ربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب من هو المستطيع؟ حاولوا قديما أن الحج كمان استطاعة، استطاعة الحج هو السبيل والزاد الراحلة. طيب هل هذا يأتي؟ وقد يكون مريضا، فإذا ما يأتي هذا التعديل. واليوم من سابه لم نأخذ زاد طبعا، لأنه الضرب إيه؟ ساعتين وجوده في نفس البلد المقصود وهو بيجينا غير ما نأخذ زاد. إذن لحكمة ما قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، لأن الاستطاعة تختلف من شخص إلى آخر وتختلف من زمن إلى زمن آخر. فإذا أنت أيها المسلم إنما كلف وقيل لك قولا عاما اتق الله ما استطعت، أنت الذي تستطيع أن تحكم بأنك مستطيع أن تصلي قائما أم لست مستطيعا فصلي حينئذ قائما. أنت الذي تستطيع أن تحكم لأنك تستطيع أو لا تستطيع أن تصلي قائلا. ففيها دقة بالأسف. أما لو قلت للعام مثلا من الناس في حد الاستطاعة أنه إذا وقفت بدك تصلي ألمت ووقعت، هاي كل الناس يفهموها لأن تعديل إيه؟ مادي. لكن مو هذا المقصود، مو هذا المقصود أبدا، وإنما المقصود ما يقترن بقيام الحرج المرفوع عن الأمة رفعا عنها. لكن هذا بقى يختلف من شخص إلى آخر، فلا بد وحصيل الكلام في الحقيقة كما نقول نحن أن هذه الإطلاقات من النصوص من حكمها أن تفرض على الناس إعمال ذهنهم، ونقول هذه من أدلة وجوب الاجتهاد. يعني الإنسان مهما كان عامي بده يجي لمسألة لا يجد الشيء اللي بيصير، بدو كما قال عليه السلام اترك قلبك وإلى الشاك المسؤول. فأنت تستطيع تصلي قائما أو لا، في الطبيب نفسه من يقول لك تستطيع أو لا تستطيع أبدا، وإنما قلبك المؤمن هو الذي يستطيع أن يحكم لأنك مستطيع أو لا. فالدقة موجودة، ولكن هذه الدقة حكمتها أن أيها المسلمون لا تظلوا هكذا جملت عقولكم ما تقدروا تمشوا خطوة إلا والمفتي معكم. لا، فرد المؤمن لازم يكون مفتي في كثير من الأمور. فأنت بقى أيها المسلم خرج من حماة إلى كرناج، شوفه أنت مسافر، أنت تقوم لحالك، شو عملت حتى أعطيت لنفسك حكم مسافر؟ مثلا إذا أنت ركبت السيارة وجيت بعد ساعة ساعتين ترجع حيثاً، فما في فرق بينك وبين الرجل الذي خرج لعرضه مسافة خمس دقائق أو عشر دقائق أو نص ساعة أو ساعة ساعتين. انتو فلاحين تعرفوا هذه القضايا أكثر منا. ما بيجوز الواحد ينكر إنه أرض بعيدة عن بلده يطلع على بكرة ما بيجي يرجع إلى عادين في هيك ولا طيب. هذا ما يكون زاد، هذا راعي لأرضه يحرسها يزرعها ينتجها إلى آخره. فإذا السفر في الوقت الذي لا يحدد بمسافة طويلة أو قصيرة، لكن يجب أن نلاحظ فيه شو معنى السفر، وهو الاستعداد لهذا الخروج الذي ليس خروجا طبيعيا الذي لا يستحق أن يسمى سفرا، وإنما هو خروج غير طبيعي يستحق أن يسمى سفرا. هذا أحسن ما قرأته من كلام العلماء في مسألة السفر. فالقضية إذن لا نمسكها بمسافة كما يقال في مقطع مثلا السيارة هو إذا كان نحن نعمل حاجة بمسافات، إذا رجعنا بمسافات يترى مسافة بقى الناقة الجمل ولا الوقين ولا السيارة ولا الطيارة تختلف هذه القواعد. فما دام الرسول عليه السلام ما جاءنا بشيء من هذا التحديد فنصير كما جاء مطلقا مع فهم معنى السفر بالدقة التي نقلناها عن ابن تيمية رحمه الله. هذه مجموعة المسائل والرسائل بطبع السيد في غضب يمكن الثانية أو الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ما دام يعني لا يأتيه ماء جديد فهو راجع في حاجة الماء اللي عملين بأنه ما أعتقد أنه مرة مسيح في هذا مراسل هذا يجب أن يكون أرى في الشيء لأنه هذا مراسل الكلة ما دام أنه لا يأتيه ماء جديد فقطير تكليه صار بيجي من فوق بيجي من تحت مو وارد هذا أي نعم المهم لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول الماء الراسي فالنهي ليس لأن البول الماء الراسي ينجسه وإنما لأنه قد ينجسه وبعبارة أخرى إنما نهى الرسول عن البول في الماء الراسي يبقى على سبيته ونقاوته ولا يتقذى ثم هذا القذر الذي حل به قد يجعل الماء نجسا وقد لا يجعله نجسا لذلك لا يجوز حشر هذا الحديث في موضوع الماء الطاهر والنجس وأنه مجرد ما بال الماء تنجس بدليل أن الرسول عليه السلام نهى عن البول في الماء الراسي لا نهى عن البول في الماء الراسي يبقى كما قلنا نظيفا كما خلقه الله طهورا ولكن ليس معناه انه مجرد ما صب فيه البول كان قليلا او كثيرا كان الماء قليلا او كثيرا ان هذا الماء تنجى لا ليس الميزان في معرفه نجاسه الماء وطهارته هو انه بال بائل فيه او لم يبول فقد يتنجس بدون مثل هذا البول وقد لا يتنجس بمثل هذا البول فالميزان والضابط لمعرفة نجاسة الماء بمثل هذا البول ليس كون وقع فيه البول وإنما الضابط شيء آخر وهو الذي في استفاد الحديث المراعى فإذا نهي الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكد للمحافظة على نقاوة الماء ولذلك يؤكد هذا الحديث الآخر وهو حديث حسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول بالماء الجاري عرفت هذا الحديث هذا اللي ذكر عنه فلماذا نهى عن البول بالماء الجاري لأنه بنجسه لأنه بقذره وبدون ما تقدر ما خلقه الله طهورا فقد يأتي هذه النجاسة بهذا البول بهذا الماء الجاري إلى شخص واقف عن طلب منه فبيصير هذا إذا لا تبول لا في الماء الراكد ولا في الماء الجاري لا لأنه يتنجس هذا وهذا وإنما لأنه يتقذف فإذا ليس له علاقة بموضوع النجاسة والطهارة إطلاقا بقي شيء عندك حول هذا؟ هذا البحث اخي انتهى سابقا انت كنت حاضر معليش فبدي ارجع اجلس نفس الكلام الماضي الموضوع لا يقاس بمسافة إذا كنتم بتروحوا للأرض للحصاد تستعدوا استعداد المسافرين فحين يأتي حصد القصر لا عم تقول تروحوا على مكان ترجعوا عشية لا أنا عم رجعني على رسول الحصاد تقول أنا عم تحصل محصد أما هالحبات اللي عم نحن رصدهم نجبر عليهم يجيبون لبيعة يعملون جبناهم أنا جبتون عشرتون حصل الناس يجبهوا في ساعة ساعتين ورجعت عن حصل داري قائم عندي حصل مثل لما الحاج جنبه يرسل فيه بالغار أنا إلي كل يوم جيبه عبناعة في ساعتين مثل الحبات ترجع هذا يعني أنت سؤالك بقى عن رجعتك هاي يعني نبدأ نفهم سؤاله بدون هالإضافة. أنا هل كانت عن إضافة خبص اللي يكون يقصد من وراءها شيء أنا ما وضع لي الإضافة ما لها رأس الموضوع وقد لا يأتي وقد لا يأتي. برجع بالله أخي هل ذهب منكم من طريقه هنا أو وياها إلى حما واستعد استعداد المسافر الذي يسافر لأي خيرة أخرى فهو يفطر ويفطر ما بين قريته وما بين حماه فإذا عاد إلى قريته وأدركته الصلاة فيصلي هنا مقيما يصلي هنا تماما. أما هناك في حماه إذا افترضنا يرجع بالذكر إذا افترضنا أن الذي خرج منكم من هنا إلى حماه تعد استعداد المسافر أخذ خرجته أخذ عبايته أخذ الحافه إلى آخره وزاده وشرابه إلى آخره فهذا مسافر يجب عليه القصر حتى يعود بلده. نعم بس انه قد يكون نهار في المكان كان الاخر مكان كان يعني نهار مدى السمر هو قبل السمر ولو طوال السنة ولو طوال السنة ولو طوال السنة فمثل من جامع السائق عن السنة اي نعم بس اقول من الصوم بالطبع بالطبع صوم الصلاح هو ما يقيم يجب عليه ان يقيم نعم لا تحتاج لا إلى هذه ولا إلى كل لا فكان اليوم لا هذه ولا يعني حينما هذا يستغرب بادي الرأي حينما يسمع هذا الجواب ولكن ثمان سنين يقرأ لأنه كان يقرأ جهرا وسيستأنف القراءة جهرا هذا إذا ما كان نفس عملية الصيام ما تكفي لتنبيه خلفه وهذا معنى يشير اليه قول الرسول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم الحديث عن سعيد الخدري قال مخاطبا الصف الاول اهتموا بي وليأتن بكم من بعدكم وهكذا فقد لا يأتي نعم فقد يأتي دور الصف العاشر مثلا ما سمع تسبيح مثلا إذا رفع رأسه لما أحس من الصف اللي بين يديه رفع رأسه وهذا متى فليبلغ وهكذا وهذا معنى قول الرسول عليه السلام اهتموا به وليأتم بكم الصف الأول من بعدكم كذلك لاحظ هذا المعنى تماما في عملية سجود الإمام في سجدة الصلاة يوم الجمعة هاويا بدون تكبير وقطع الصلاة وأحس بهويه فسيهوي وراءه الصف الأول والثاني وهكذا والعكس بالعكس القضية ثابتة ولكن لو غيرك سأل هذا السؤال ولكن المشكلة في الصلاة تدريجية إذا واحد قرأ آية تلاوة في صلاة الظهر مثلا فهنا سجوده على السكت بدون تكبير هذا اللي قد يعمل فيه. أقول قد لأنه كمان ألاحظ أن هذا لا يصح، لكن في الجهرية أوضح وأظهر. فهنا إن فيه من باب مراعاة مصلحة الجماعة يكبر دفعا للفوضى فلا وجه. أما في الصلاة الجهرية فخطا الانفراد واجتناب الانفراد هذا يكون مقام التكبير. وقد يكون قائل وليس الطبيب يعني ما جاء في السنة ثم الرسول عليه السلام حينما كان يمشي في إجابة الصلاة قد يكبر. ومن هنا يعرف أبو رضا الجواب بشوع كنتم سواء بسبان وهذا من التكبير من صلاة السنة. لا إذا كنت البطل الصلاة ولا هذا شيء وتبكوا هزاوة بسوء السلعة بجين الله شيء آخر. فأجيت أن أكثر مرة بيطبه وإنسان بلاحظ أنه بين أنا وصل على الأرض وأن الإمام رفع من السجود فأنا طبعا هم في شكل ذلك. إذا ما كانت مع الصلاة من الإمام والمأمومين المأمومين على السنة هون عمل كثير يعني الخطأ. فلما الإمام خطأ مين؟ خطأ الخطأ لا أنت والضبط والإمام هذا خطأ الإمام وخطأ السنة. ومع ذلك أرى في كلام مصطفى المبالغة. هذا الإمام الذي تحدث عنه ما تكون في صلوات أنا ربي الأعلى ولو بسرعة قول بدون ليش حمد حتى ما تجد كانوا تكفيع واحد منه. إذا أنت بطيط قائما حتى رأيته قد وضع جبهته على الأرض فلاحظته ما تقدر تحيط تكفيع واحد ما بلاحظ لأنه هون نظري أنا شعرت معي مرة عملي تفضل فاز متى العمل أنا كنت معي تحتي ما تقدر تسيع واحدة بدري يظل أصبعوين مشكلة. وبعدين هذا ما أدرك من شدة السرعة كما يقول بسات أنا مع بعض الأولية. طيب الإجماع مين؟ أنا أجيب لك صورة تقابل هذه تماما. اليوم نحن نعلم أن السنة أن الإمام لا يقوم من الركعة الثانية من السجدة الثانية إلا ويجزي جسد استراحة. لكن الناس تبعوا شو بيساوي مع هذا الإمام؟ يترك السنة لسان الناس ما يسمعوه ولا أولا لسان محافظ على السنة وثانيا لنبه الناس إنه أيها الناس لا تسبقوني رسولها طوال هذا ثانيا لا تغوني مثل أنا بيت إجازة الكراحة فأنت فعلوا كذلك. فإذا ما سمعوا لك تنظرني على عادتهم تسميت أنت على السنة فالإذن على مين؟ على اتباع السنة ولا على خالف السنة؟ مثلا رجعت ثاني تماما الإمام سجل وانت إذا تسمع الكلمة ما تسجد لحتى تشوف الإمام وضع جبهته على الأرض. لكن الإمام سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى ما كنت أنت ترى إلا هو رفع راسه. فإذا ما عليك إن طبقت السنة عدم المسارعة والانتظار حتى يضع الإمام جبهته على الأرض ولم يسمع عليه حيث أسرع ولم يسمع عليه حيث أسرع. فإذا ما في إشكال طبعا بقى هون مثل في صوحة من صلاة الآن لأنه ما تحت نفسي فأكلت أنا سجدت وكان كان جالي أقول هذا المفهوم من السنس الصاف فلو أردت لك أنت صلاة الآن وهو يسمع عليه مفهوم هذا الجواب. يرى أن هذه السنة التي نحن نراها السنة ليست من السنة فهنا أنا متابعها يعني متطور مثل ما أنا أمس ونحن نتابع بعض الشباب قل له هل الإمام الشافعي كان يصلي ولا مالك ولا لا؟ طبعا الجواب كان يصلي الإمام الشافعي ومالك مع خلاف لكن الشواطئ اليوم ما يصلي ولا مالكية الشواطئ اليوم ما يصل وراء الحنفية الحنفية ما يصل وراء الشافعية ليش؟ لأن حالته أقوال أيهم الكتاب أريد هذا أن أقول أبو حنيفة لا يرى جلسة الاستراحة الإمام أحمد لا يرى جلسة الاستراحة فاقتديت أنا الواحد من هؤلاء الأئمة المتبعين لهذا الأمر فأنا أترك السنة مش على اهتمام السنة وإنما لا تختلف على أئمتكم لكن انا اذا اقتديت رجل شافعي وامامه بقول له ليش جلسه استراحه ما يجي ارفع يديك عند الرسول رفع منه ما بيرفع انا اقول له اترك السنه لان المبرر الذي يبرر لي ترك السنه هو عدم الاختلاف على علمه له راي له قياده اما هنا رجل مؤمن هذا اذا كان مو منافق يترك السنة ويعلم من السنة من أجل خواطر بعض الحنفية أو غيرهم ذلك المسألة ما هي قاعدة مضطردة هذا الذي شارع في صلاته نقرأ نقرأ فيك أو الغراب لا نتابع فيها لا مفاجئ فيها أما هي ما حدا بيقول فيها في العلمية بس يزوجونها الحنفية بس يزوجونها لا بس يزوجونها لا يزوجونها يزوجونها يزوجونها الصلاة عيائي ما انهم آذنون آذنون انا اقول لك على تفصيل الأئمة من الذين يسمون على ثلاث انواع الاول ناس انهم متفقين في الدين وهم اقتنعوا بقول ابو حنيفة انه لا جلسة للاستراحة فهذول نحن نقول لهم يبقى الصنف الاخر اللي هو اغلب أئمتنا عن جهل لا بيعرف لا حنفي لا شافعي عم بيصلي شو الناس صلي فيه بيصلي وهذا من لسان النطقه طبعا وفي انسان يتعمد بعد المخالفه يعني يعرف انه السنه بتعمد مخالفه فبيبقى الصنف الاول هو اللي يقتدى به والصنفين الاخرين هذول الموجودين. كل انسان من الائمه سواء كان متفقا او جهال يصلي على المذهب اللي وجد عليه ما حد في أوساطه. هذا الحديث مع أنه ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حديث موقوف على ابن عمر، ومع ذلك فإنما فيه تكليف الولد بأن يقوم بقضاء النذر الذي على والدته. فالشيء المنذور أي المفروض من قبل الإنسان على نفسه زيادة تقرب إلى الله عز وجل ليس كالذي فرضه الله عز وجل على الناس جميعا ليزكوا بذلك أنفسهم، ذلك لأن الله عز وجل يقول ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، فالذي فاتته صلاة أو أكثر من صلاة واحدة لا يجوز اتفاق المسلمين أن يقضي هذه الصلاة عنه حتى ولا ولده. ولكن إذا نذر الناذر من الوالدين على نفسه نذرا ولو كانت صلاة ثم ماتت دون أن تقضي هذه الصلاة، فهنا يقوم الولد بالنيابة عن الوالد أو الوالدة، لأنها في الأصل هذه ليست فريضة وإنما هي نذرتها على نفسها. فهذا هو وجه قول ابن عمر بأنها تصلي هي البنت عن أمها، أما الفريضة التي فرضها الله عز وجل عليها فهذا لا يمكن أن يصليها أحد عنها إطلاقا. بل نحن نزيد على هذا فنقول حتى الحج الذي يجوز فيه الإنابة في بعض الصور المعروفة، فهذا الحج إذا لم يقم به المفروض عليه أي من استطاع إلى الحج سبيلا، إذا لم يقم هو بنفسه فلا يقوم نيابة عنه ابنه أو بنته فضلا عن رجل غريب أو أبعد من ولده عنه، لأن هذا فرض عين فرضه الله عز وجل على كل مستطيع ذلك، كما قال تعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا مات الرجل وقد استطاع إلى الحج سبيلا ثم مات ولم يفعل فلا شك أن أحسن أحواله أنه يموت فاسقا، أنه يموت آثما. هذا إن لم يمت كافرا، فما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله ورؤيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن عمر نفسه أنه قال: من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وإن شاء مجوسيا. فهذا التارك للحج وقد وجب عليه وتركه مستطيعا له مات، فهو إما مات فاسقا أو مات كافرا، فمن ذا الذي يجيه من عذاب الله بعد أن مات هكذا فاسقا أو كافرا؟ لا أحد أبدا، إلا أن يشمله الله تبارك وتعالى بعفوه، بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.